وبالتأكيد تعرفوا مريمينا. مريمينا يا ما رحنا ديره يا مجينا، والجسد زرنا وحبينا، وبركته حلت علينا، ده عجيبي واسمه يهدينا. Yeah.